ثالثا البيوع المحرمة بسبب الضرر والخداع. واحد بيع الرجل على بيع أخيه. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يسم المسلم على سوم أخيه. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر. صحيح أخرجه النسائي. قال النووي رحمه الله: أما البيع على بيع أخيه فمثاله أن يقول لمن اشترى شيئا في مدة الخيار: أفسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص منه، أفسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه أو أجود منه بثمنه ونحو ذلك، وهذا حرام. يحرم أيضا الشراء على شراء أخيه، وهو أن يقول للبائع في مدة الخيار: أفسخ هذا البيع وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن ونحو ذلك. وأما السوم على سوم أخيه فهو أن يكون قد اتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقداه، فيقول الآخر للبائع: أنا أشتريه، وهذا حرام بعد استقرار الثمن. وأما السوم في السلعة التي تباع في من يزيد ليس بحرام. قال الحافظ ابن حجر: قال العلماء: البيع على البيع حرام، وكذلك الشراء على الشراء، وهو مجمع عليه. والحرمة لما فيه من الإضرار بالمسلم والإفساد عليه، والنهي يقتضي الفساد، وهذا بالإضافة إلى التدابر والتقاطع والتحاسد والبغضاء. اثنان: بيع النجس. بيع النجس، النجس لغة الإثارة، يقال نجش الطائر إذا أثاره من مكانه، ومعناه اصطلاحا أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وليس قصده أن يشتريها، بل ليرغب غيره فيوقعه فيه، أو يمدح المبيع بما ليس فيه ليروجه. وسمى بذلك لأن الناجش يثير الرغبة في السلعة، ويقع ذلك بمواطأة البائع فيشتركان في الإثم، ويقع ذلك بغير علم البائع فيختص بذلك الناجش، وقد يختص به البائع كمن يخبر بأنه اشترى سلعة بأكثر مما اشتراها به ليغر غيره بذلك. وقال ابن قتيبة: النجش الختل والخديعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش. قال الإمام البخاري: قال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن، وهو صراع باطل لا يحل. قال الحافظ ابن حجر: أطلق ابن أبي أوفى على من أخبر بأكثر مما اشترى به أنه ناجش لمشاركته لمن يزيد في السلعة، وهو لا يريد أن يشتريها في غرور الغير فاشترك في الحكم لذلك، وكونه آكل ربا بهذا التفسير. ومذهب جمهور الفقهاء أن بيع النجش حرام، وذلك لثبوت النهي عنه ولما فيه من خديعة المسلم، وهي حرام. ثلاثة: بيع تلقي الجلب أو الركبان أو السلع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب. أخرجه مسلم. عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام. أخرجه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق. أخرجه البخاري ومسلم. عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تلقي البيوع. أخرجه البخاري ومسلم. التلقي هو الخروج من البلد التي يجلب إليها القوت ونحوه. والجلب بمعنى الجالب أو هو بمعنى المجلوب، وهو ما يجلب من بلد لبلد. وركبان جمع راكب، والتعبير به جرى على الغالب، والمراد القادم ولو واحدا أو ماشيا. ومعنى ذلك أن يقوم بعض الناس أو التجار بتلقي السلع الواردة إليهم، وذلك قبل وجودها السوق، وقبل أن يقدموا البلد ويعرفوا سعر السوق فيخبروهم أن السعر ساقط والسوق كاسدة ورغبة قليلة، حتى يخدعوهم عما في أيديهم ويبتعوه منهم بالوكس من الثمن. فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما فيه من الضرر. ذهب جمهور الفقهاء إلى أن بيع التلقي محرم لثبوت النهي عنه ولما فيه من تغرير وخداع أصحاب السلع والإضرار بالعامة. وقال الإمام البخاري: باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود، لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالما، وخداع في البيع، والخداع لا يجوز. 4. بيع الحاضر للباد. معناه أن يخرج الحضري وهو السمسار إلى جالب السلعة، سواء كان من أهل البادية أم من الحاضرة وهو غريب عن البلد، ويريد بيع سلعته بسعر الوقت في الحال، فيقول له هذا السمسار ضعه عندي لأبيعه لك على التدريج بأغلى من هذا السعر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد. قال طاووس: فقلت لابن عباس: ما قوله لا يبع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. أخرجه البخاري ومسلم. السمسار هو متولي البيع والشراء لغيره. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. أخرجه مسلم وأبو داود. وهذا من البيوع المحرمة للنهي عنه، والنهي يقتضي الفساد، وكذلك للإضرار بالمسلمين. فالبادي يقدم على البلد ويبيع سلعته بما يعود عليه بالكسب الحلال ويقضي الناس حوائجهم، لكن إذا تولى التسعير له سمسار يعرف حاجة الناس وفاقتهم، زاد في السعر بربح قد يصل أضعافا مضاعفة، وهذا مخالف لسماحة الإسلام ويسر الشارع. الكريم، ولهذا جاء في الحديث: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. قال ابن المنذر: اختلفوا في هذا النهي، فالجمهور أنه على التحريم بشرط العلم بالنهي، وأن يكون المتاع المجلوب مما يحتاج إليه، وأن يعرض الحضري ذلك على البدوي، فلو عرضه البدوي على الحضري لم يمنع. وتعقب الحافظ ابن حجر الفقرة الأخيرة فقال: فأما اشتراط أن يلتمس البلدي ذلك فلا يقوم لعدم دلالة اللفظ عليه وعدم ظهور المعنى فيه، فإن الضرر الذي علل به النهي لا يفترق الحال فيه بين سؤال البلدي وعدمه. 5. بيع فضل المال. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل المال. أخرجه مسلم وغيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء. 5. بيع فضل الماء. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. أخرجه مسلم وغيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ. أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. قال الإمام النووي رحمه الله: أما النهي عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلأ، فمعناه أن تكون لإنسان بئر مملوكة له بالفلاح وفيها ماء فاضل عن حاجته، ويكون هناك كلأ ليس عنده ماء إلا هذه، فلا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا حصل لهم السقى من هذه البئر، فيحرم عليه منع فضل هذا الماء للماشية، ويجب بذله لها بلا عوض، لأنه إذا منع بذله امتنع الناس من رعي ذلك الكلأ خوفا على مواشيهم من العطش، ويكون بمنعه الماء مانعا من رعي الكلأ. إذن في منع الماء الزائد عن حاجة الإنسان فيه الضرر على الحرث والنسل والمواشي، وقد نهينا عن الضرر، ولذلك توعد الله من فعل ذلك بأنه يمنع من فضل الله بأنه يمنع من فضل الله يوم القيامة ولا يكلمه. ولذلك توعد الله من فعل ذلك بأنه يمنع من فضل الله يوم القيامة ولا يكلمه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم، ورجل منع فضل مائه فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. وفي رواية: رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل. أخرجه البخاري ومسلم. ستة: بيع المحتكر عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ. أخرجه مسلم. قال النووي رحمه الله: قال أهل اللغة: الخاطئ هو العاصي الآثم. وهذا الحديث صريح في تحريم الاحتكار. قال أصحابنا: الاحتكار المحرم هو الاحتكار في الأقوات خاصة، وهو أن يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجارة ولا يبيعه في الحال، بل يدخره ليغلو ثمنه، فأما إذا جاء من قريته أو اشتراه في وقت الرخص وادخره أو ابتاعه في وقت الغلاء لحاجته إلى أكله أو ابتاعه ليبيعه في وقته، فليس باحتكار ولا تحريم فيه. وأما غير الأقوات فلا يحرم الاحتكار فيه بغير حال. قال العلماء: والحكمة في تحريم الاحتكار دفع الضرر عن عامة الناس، كما أجمع العلماء على أنه لو كان عند إنسان طعام واضطر الناس إليه ولم يجدوا غيره أجبر على بيعه دفعا للضرر عن الناس. أما ما ذكر عن سعيد بن المسيب ومعمر راوي الحديث أنهما كان يحتكران، فهذا محمول على احتكار ما لا يضر بالناس كالزيت والأدم، أما احتكار ما يضر بالناس فلا، إذ لا يظن بالصحابي أن يروي الحديث ثم يخالفه، وكذلك سعيد بن المسيب لا يظن به في فضله وعلمه أن يروي الحديث ثم يخالفه إلا أن يحمل الحديث على بعض الأشياء التي لا تعتبر من القوت كالزيت. سبعة: البيع الذي فيه غش ومكر وخديعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. أخرجه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فقال: كيف تبيع؟ فأخبره فأوحي إليه أن أدخل يده أن أدخل يدك فيها، فأدخل فإذا هو مبلول، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من غشنا. صحيح. أخرجه أبو داود والبغوي في شرح السنة. عن قيس بن سعد قال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المكر والخديعة في النار، لكنت من أمكر الناس. حسن. أخرجه ابن عدي في الكامل وغيره، انظر الصحيحة. وعن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار. حسن. أخرجه ابن حبان وانظر الصحيحة. قال ابن العربي: الغش حرام بإجماع الأمة لأنه نقيض النصح، وهو من الغشش، وهو الماء الكدر. فلما خلط السالم بالمعيب وكتم ما لو أظهره لما أقدم عليه المبتاع. وقال البغوي: والتدليس في البيع حرام مثل أن يخفي العيب. وقال ابن حجر: ليتمي كل من علم بسلعته عيبا وجب عليه وجوبا متأكدا بيانه للمشتري، وكذلك لو علم العيب غير البائع كجاره وصاحبه وراء إنسان يريد أن يشتري ولا يعرف ذلك العيب وجب عليه أن يبيته له، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لأحد يبيع شيئا إلا بين ما فيه، ولا يحل لأحد يعلم ذلك إلا بينه. صحيح أخرجه الحاكم وغيره. وانظر غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام للشيخ الألباني رحمه الله. وكثير من الناس لا يهتدون لذلك أو لا يعلمون. فاعلم يرحمك الله تعالى أن التدليس والغش والخداع منهي عنه شرعا باتفاق العلماء. وقد يكون هذا التدليس والغش والخداع بالفعل والقول وكتمان الحقيقة بالفعل، كإحداث فعل في المعقود عليه ليظهر بصورة غير ما هو عليه في الواقع، أي أنه تزوير الوصف المعقود عليه أو تغييره بقصد الإيهام، كتوجيه البضاعة المعروضة للبيع بوضع الجيد في الأعلى وطلاء الأثاث والمفروشات القديمة والسيارات لتظهر أنها حديثة، والتلاعب بعداد السيارة لتظهر بأنها قليلة الاستعمال. ومن أشهر أمثلته الشاة المصغاة، وهي التي يحبس اللبن في ضرعها بربط الثدي مرة يومين أو ثلاثة ليجتمع لبنها ويمتلئ إيهاما للمشتري بكبر ضرعها وغزارة لبنها، وبالقول كالكذب الصادر من أحد العاقدين أو ممن يعمل لحسابه حتى يحمل العاقد الآخر على التعاقد ولو بغبن، كان يقول البائع أو المؤجر للمشتري أو للمستأجر: هذا الشيء يساوي أكثر ولا مثيل له في السوق، أو دفع لي فيه سعر كذا فلم أقبل، ونحو ذلك من المغريات الكاذبة. أما كتمان الحقيقة، كأن يكتم البائع عيبا في المبيع كتصدع في جدران الدار وطلائها بالدهان أو الجص، وكسر في محرك السيارة ومرض في الدابة المبيعة، أو يكتم المشتري عيبا في النقود ككون الورقة النقدية باطلة التعامل مزورة أو زائلة الرقم النقدي المسجل عليها، وحكم هذا أنه جزم شرعا باتفاق الفقهاء. 8. بيع التلجئة. التلجئة في اللغة الإكراه والاضطرار، وهي من الإلجاء، كأنه قد ألجأك إلى أن تأتي أمرا باطنه خلاف ظاهره، وأحوجك إلى أن تفعل فعلا تكرهه. وفي الاصطلاح فيرجع معناها إلى معنى الإلجاء، وهو الإكراه التام أو الملجي، كتهديد شخص لغيره بإتلاف نفس أو عضو أو ضرب مبرح إذا لم يفعل ما يطلب منه، أو هو المضطر إلى البيع لتهريب أمواله من وجه ظالم، أو هو كتابه عقد والتظاهر بالبيع من غير نية أو صيغة، وبيعه فاسد عند الحنفية باطل عند الحنابلة. ففي هذا النوع ضرر للبائع، حيث يكره على البيع وهو لا يريد، وقد نهانا الله عن ذلك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. صحيح أخرجه ابن ماجه وغيره. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: يشترط التراخي من البائع والمشتري، لأننا لو لم نشترط التراخي لأصبح الناس يأكل بعضهم بعضا، فكل إنسان يرغب في سلعة عند شخص يذهب إليه ويقول له: اشتريتها منك بكذا، وهذا يؤدي إلى الفوضى والشغب والعداوة والبغضاء، فلا يصح البيع من مكره للاحق. والمكره هو الملجئ إلى البيع، أي المغصوب على البيع، فلا يصح من المكره إلا بحق. فلو أن سلطانا جائرا أرغم شخصا على أن يبيع هذه السلعة لفلان فباعها، فإن البيع لا يصح، لأنها صدرت عن غير تراض. ومثل ذلك ما لو علمت أن هذا البائع باع عليك حياء وخجلا، فإنه لا يجوز لك أن تشتري منه ما دمت تعلم أنه لولا الحياء والخجل لم يبع عليك. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: يحرم قبول هدية إذا علم أن الرجل أهداها له على سبيل الحياء والخجل، لأن هذا وإن لم يصرح بأنه غير راضي، لكن دلالة الخال على أنه غير راض. أما إذا كان الإنسان مكرها على البيع بحق فإن هذا إثبات للحق وليس ظلما وعدوانا. مثال ذلك شخص رهن بيته لإنسان في دين عليه وحل الدين، فطالب الدائن بدينه ولكن الراهن الذي عليه الدين أبى، ففي هذا الحال يجبر الراهن على بيع بيته لأجل أن يستوفي صاحب الحق حقه فيرغم على ذلك.